بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وذكرنا أن هذه الآيات بنتعلم من خلالها أن يكون الارتباط بالمنهج وليس بالأشخاص، الارتباط بالمنهج وليس بالأشخاص، وأن الله سبحانه وتعالى كما بين لما أذيع ذلك الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فعند ذلك البعض قعد عن القتال والبعض قام برمي السلاح. قلنا أصيبوا بهذه الهزيمة لما ذاع ذلك الخبر ووصل إلى مسمعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وبالتالي نزلت الآيات لكي تبين أن يكون الارتباط بالمنهج وليس الارتباط بالأشخاص. ولذلك قال الله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، الذين يقومون بإتمام هذه العبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك ذكرنا أن الأنصارية قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه، أما هو فقد بلغ، فقوموا فموتوا على ما مات عليه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا هذه الأجال المعلومة، إذا أتى ذلك الأجل قضي على الإنسان بالموت. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى أهلنا إلى ذلك الأمر، ونعلم يقينا أننا إلى فوات، أننا إلى موت. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا خلقنا ولماذا كتب الله عز وجل علينا الموت: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إحنا في الدنيا في فترة زمنية محددة، ونقول على أساس أن الله تعالى أمرنا بأعمال ونهانا ربنا سبحانه وتعالى عن بعض الأمور، ثم حيجازى العد بعد ذلك على ما قدم من عمل، يبقى دي فترة عمل، وبالتالي بعد ذلك يكون الحساب على ما قدم ذلك العبد من أعمال. وأعمال العبد ينبغي أن تكون مضبوطة بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أحسن عملا، يبقى تكوين الأعمال التي طلبت منك. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الآيات دي لما نتعامل معها حقائق، يبقى هذه حقائق لابد أن تستقر في القلوب. أنا ميت، يعني نقول أنا ميت سواء في هذه اللحظة، بعدها نقول نحن جميعا بننتظر الموت، فقد قضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بالموت ونحن في حال الانتظار إلى تنفيذ ذلك القضاء. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. والناس ينقسمون إلى فريقين: هذا فريق بيطلب الدنيا، همه الدنيا ويسعى إلى تحصيلها، وهذا فريق همه الآخرة، تأتيه الدنيا وهي راغمة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر ربنا سبحانه سبحانه وتعالى: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قلنا الإنسان لما بيطلب الآخرة ليس معنى ذلك هو فوات الدنيا عليه، ولكن تأتيه الدنيا وهي رغمة. وليس أيضا معنى أن الإنسان همه ينصرف إلى الدنيا أنه حيحصل من الدنيا على ما يريد أو يشتهي. لن تأتيه الدنيا إلا بقدر ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي أيضا الآيات التي فيها التسلية للمؤمنين والحث على الاقتداء يعني بالسابقين من المؤمنين، ومعرفة أيضا السنن الكونية. يبقى لابد من القراءة الجيدة في السنن الكونية، ولابد من أن نستوعب هذه الدروس المستفادة من أحوال الأمم السابقة. فكما يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي فيها تسلية للمؤمنين عما نزل بهم من هذه الهزيمة على يد المشركين بعدما حققوا النصر ابتداء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بنحتاج إلى القدوة العملية، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى كان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. محتاجين إلى القدوة العملية، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي نقول بلاء أي شدة بتمر على الإنسان، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع هذه الابتلاءات وتلك المحن وتلك الشدائد. يبقى نقول يعني كيف نصبر على ذلك؟ نقول عندنا هذه القدوة العملية، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب ان احنا ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى خاصة في هذه الأمور يبقى اللي فيها شدائد ومحن ابتلاءات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معها. يبقى المطلوب أن أتعامل مع هذه المحن كما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب أن احنا نتعامل مع هذه المحن كما تعاملت الطائفة أو الطوائف المؤمنة في الأمم السابقة مع المحن والابتلاءات التي قدر عليهم ربنا سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. قلنا دايما يبقى العمل لله سبحانه وتعالى يتعرض الإنسان إلى ابتلاءات إلى محن. قلنا المحنة والابتلاء من خلالها بيتميز أو تتميز الصفوف. قلنا الكل في حال الرخاء يدعي الإيمان، الكل يدعي الإيمان، ولكن يا ترى من هو المؤمن الصادق؟ يبقى لن يميز بين الصفوف إلا الابتلاءات، يبقى إلا ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى التمييز حياتي إزاي؟ عن طريق الفتن. وإحنا المطلوب إن إحنا نقرأ الآيات ونعي هذا الأمر. أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يبقى دي سنة كونية، لابد من الفتنة، ولا مخرج لصحة الإيمان إلا الفتن والابتلاءات. نقول الإيمان ده شيء وقر في القلب، يا ترى هو فعلا وقر في القلب ولا لا؟ احنا ليس لنا سبيل ان نطلع على ما في قلوب العباد، فكان لابد من الاختبار والامتحان. قلنا الاختبار والامتحان يخرج من خلاله ما كان في البطون وما كان في القلوب. يبقى ده الاختبار والامتحان نقول الكل بيدعي يعني ان هو صابر وبيحتسب الامور عند رب سبحانه وتعالى. انظر لما تأتي الفتنة ويأتي الابتلاء ويأتي الامتحان، انظر إلى حالي هل فعلا هيصبر أم لا. إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن يظهر الجزع وبعد بعد ذلك يقول إن هو صابر ومحتسب. نقول على ذلك المسألة يعني مش حسب الآراء، ده نقول إحنا بنزن الأمور دي بميزان الشرع، بميزان الشرع. لذلك ما قال ربنا سبحانه فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى نقول الصبر على مقدور الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولابد أن إحنا نعرف الحكمة من الابتلاء. يبقى اللي بيخفف عن الإنسان، اللي بيسلي الإنسان، هو أن تعرف الحكمة من الابتلاء. يبقى الابتلاء ده يبقى الحكمة من خلالها بيظهر أو تتميز الصفوف. هذا صادق في الإيمان وهذا كان مدعي الإيمان ولكنه كاذب في ذلك الادعاء. يبقى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى اللي حيفرق ما بين الصادق فعلا في قوله والكاذب في ذلك القول، يبقى نقول هو الفتنة والابتلاء والامتحان. ولما الإنسان بيعمل لله سبحانه وتعالى على ذلك لابد أن يتعرف على طبيعة الطريق، على طبيعة الطريق. يبقى نقول دي طبيعة الطريق. يبقى نقول أن أهل الباطل يحاربون أهل الحق. نقول المطلوب إيه؟ إيه بغية هؤلاء؟ مقصدهم هو نقول دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. بغيتهم إن هو يدفع ذلك المسلم أن يترك ما هو عليه من ذلك الحق. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما مضى علينا قبل ذلك في سورة البقرة. وبالتالي نقول طبيعة الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أن الداعية لابد أن يكون قارئا في سنن الله الكونية، ويعلم أن هناك جملة من الابتلاءات والفتن والامتحانات سيتعرض لها كما تعرض لها الأنبياء والمرسلين كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى. إن كان بيعمل لله سبحانه وتعالى يبقى هيتعامل دي طبيعة الطريق. يبقى لما الإنسان يتعرض كنتيجة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أو نتيجة أن هو سلك طريق المؤمنين، سلك طريق الفلاح، سلك الطريق المستقيم، يبقى نقول على ذلك يبقى في فتن هيتعرض لها. يبقى ممكن يتعرض للضرب، يتعرض للسجن، يتعرض للقتل. قلنا يتعرض إلى أي فتنة من هذه الفتن، السبب إيه؟ وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قلنا دي قضية، أدي التهمة التي توجه إلى أهل الإيمان. يبقى دي التهمة التي توجه إلى أهل الإيمان. يبقى أهل الباطل يتهمون أهل الإيمان بهذه التهمة، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لو كان فعلا على إيمان حق أو نقول الإيمان ده نزل إلى قلبي، يبقى لابد أن نتحمل، لابد أن نقول له أنت هتختبر في هذا الإيمان. يا ترى الإيمان ده صحيح ولا لا؟ يبقى إيه اللي هيخرجه؟ يبقى الفتنة والابتلاء. يبقى نقابل الأمر ده إزاي؟ يبقى بالصبر والاحتساب والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى ده كلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكفار لما اجتمعوا، اجتمعوا على إيه؟ يبقى اجتمعوا على هذا الأمر، إما أن هو حيتعاملوا مع ذلك الداعي بالسجن بالضرب، نقول حتى يصل الأمر إلى القتل. نقول هذه هي طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا وطبيعة العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال ربنا سبحانه فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم. هذه المؤمن يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، لجوء المؤمن الدائم إلى الله تبارك وتعالى. وأن المؤمن لا يستغني في لحظة من اللحظات عن ربه المعبود سبحانه وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يعلمون أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وبالتالي هم يأخذون بكل سبب من الأسباب التي يستجلب بها النصر، ولكن لا تلتفت القلوب إلى هذه الأسباب. القلوب لا تلتفت عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، تأتي مقبلة بكليتها على ربها سبحانه وتعالى، متوكلة على الله عز وجل. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يبقى نقول على ذلك يبقى اعتراف الإنسان بتقصيره، وكذلك الإنسان لابد من التفتيش في النفس، يبقى إن لم يكن التمكين أو الظفر على الكافرين يبقى نرجع كده وينظر الإنسان إلى حاله وإلى نفسه، في أين ذلك الخلل؟ يبقى أول أمر بنفعله لو كان الظفر الكافرين على المؤمنين، يبقى في الحالة أول أمر بنفعله هو الرجوع إلى النفس كده، نشوف إيه وجه التقصير الذي بسببه سلط الكفار علينا. يبقى لما سلط الكفار على المؤمنين يبقى نقول يرجعون إلى أنفسهم، في أسباب داخلية، في أسباب داخلية، قلنا قد تقصير في طاعات، قلنا مخالفات، يبقى يبدأ بعد ذلك هذه سورة التصحيح، يبقى نصحح الأوضاع الداخلية، يعني نصحح الأوضاع الداخلية. كل من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لذلك قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى نقول حققوا هذه الرتبة، يبقى أحسنوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، وأحسنوا مع أنفسهم، وأحسنوا أيضا مع إخوانهم. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك بهذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على المؤمن، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الآيات أيضا بتأتي لكي تتكلم عن هذه القضية، قضية الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي. قلنا خاصة عند نزول الهزيمة بالمسلمين بيحدث نوع من أنواع الانكسار، وبالتالي قد يستغل الكافر هذا الانكسار ثم يوجه هذه الإرشادات والتوجيهات للمؤمنين. قلنا لما يكون الإنسان في حال انكسار يبقى أي توجيه ممكن يقبل، ففيها التنبيه انتبه، يبقى أن الكفار يستغلون هذه اللحظة التي فيها انكسار كنتيجة أن حدثت هذه الهزيمة، حدثت هذه الهزيمة هزيمة بالمسلمين أو بالمؤمنين. كل الكافر بيستغل هذه الفرصة، يعني لا يفوت فرصة واحدة، يعني لا يفوت فرصة واحدة، فيأتي عند ذلك في سورة الناصح، يعني في سورة الناصح، وبالتالي انتبه. قلنا لأن في انكسار يبقى في انكسار، عند ذلك نقول يبقى هو مستعد لاستقبال أي توجيه أو أي إرشاد، نقول إن الكافر لا يفوت هذه الفرصة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه القضية الأساسية، قضية الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وخير الناصرين. يبقى احنا في اللحظات دهيت لحظات ضعف ولحظات استكانة وانكسار، وأن الكافر أيضا يستغل هذه الفرصة وهذه اللحظات، قلنا حتى يعني يأتي بهذه التوجيهات والإرشادات التي هو في ظاهرها وكأنها يعني إصلاح لنا، ولكن في الحقيقة هي إبعاد لنا عن المنهج. يعني كما أيضا ذكرنا في النداء السابق، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، بغيتهم. قلنا ده هدف نقول وكأنهم يعيشون لذلك الهدف، يبقى الكافر بيعيش من أجل ذلك الهدف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبقى نقول بيجمع الأموال وينفق الأموال، كل ده البغية. البغية حاجة واحدة، لكن أنت تنحرف عن الطريق المستقيم، تترك ذلك المنهج، يبقى تترك الكتاب والسنة، يبقى تحيل عن ذلك المنهج وعن ذلك الطريق بغيته. وبالتالي نقول أي فرصة من الفرص نقول أنه يقوم باستغلالها، عنده هدف، وكأن ذلك الهدف لا يغيب عن الكافر. يعني المطلوب كده من باب أولى وأحرى أن المؤمن لا يغيب الهدف، في أين هدفه؟ فين الهدف؟ وبالتالي لا يغيب ذلك الهدف. يبقى إن كان هدفنا فعلا أن احنا نكون من أهل الجنة وأن نزحز عن النار، يبقى هدف نسعى إلى تحقيقه. نقول الكافر يستغل أي فرصة، أي خلل موجود في صفوف المؤمنين، قلنا من أجل أن يبث هذه السموم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دينكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا القضية دي، نقول من أبرز القضايا قصدا في القرآن المدني، قضية الولاء والبراء من أبرز القضايا في نقول القرآن المدني. اقرأ ذلك، هذه سورة كما بينا سورة آل عمران، هتقرأ ذلك سورة النساء، اقرأ ذلك سورة المائدة، تقرأ ذلك في سورة التوبة، تقرأ ذلك في سورة الممتحنة، وهكذا هتجد يعني في مواضع كثيرة جدا من القرآن إبراز لهذه القضية، إبراز لهذه القضية وبيان لبغية ومقاصد الكفار، وكيف أنهم نقول يتفننون في الحيل والوسائل من أجل الوصول للهدف. هدف واحد بس هدفهم، نقول مش أهداف متعددة، هدف واحد أنك أنت تنحرف بس عن منهج ربك سبحانه وتعالى، تنحرف عن هذا الطريق المستقيم. وبالتالي احنا ننتبه، يبقى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طب هم بيعملوا ليه كده؟ يعني لماذا يفعلون ذلك الأمر؟ كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى انت لا تفضل عليه في شيء. طب نقول طب ما هو يعني يترك الانحراف وياتي، نقول الانحراف موجود داخليا، وبالتالي نقول فبغيته هو ان تنحرف كما انحرف، مش بغيته ان هو يستقيم كما استقمت، ده بغيته ان هو انت تنحرف كما انحرف. لذلك يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا، ايه نتيجه بقى طاعة هؤلاء؟ يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرعى المؤمنين، والله تبارك وتعالى بيحفظ عباده الأتقياء الأولياء، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يبقى الله عز وجل هو ولي للمؤمنين، يرعاهم ويحفظهم سبحانه وتعالى. ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يبقى الله مولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ننتبه كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو مولاكم. لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. احنا انتهينا من سورة البقرة، وكيف ختمت هذه السورة؟ يبقى ختمت بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرعى المؤمنين، نعم، حتى لو كان هناك هزيمة، فالله تعالى لم يتخلى عن المؤمنين، لكن دي سنن كونية، قلنا دي سنن كونية، ما تظنش يبقى والضحى ليل سجى ما ودعك ربك وما قال، قلنا ده مدخل للكفار، لو أنتم على الحق فلماذا انهزمتم؟ يبقى نقول على ذلك حرب نفسية، حرب معنوية. نقول أن الكفار بيستغلوا أي لحظة من هذه اللحظات ثم يقومون ببث هذه الأفكار المسمومة. يبقى لو كنتم فعلا على الحق كما تدعون فلماذا انهزمتم أمام الكفار؟ يبقى نقول النصر يكون حليفا لأهل الحق، هم يقولون ذلك. احنا ما ننساش أبدا يعني قول فرعون لما قال لقوم ذروني أقتل موسى ولا يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلنا بتختلف المعايير، يعني بيقول هو على الحق وموسى ده على الباطل. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قلنا هذه فرعون. يبقى احنا نقرأ ونعي ده حال الكفار، حال الكفار. يبقى نتخيل كده ان فرعون بيقول بياخذ القرار ده يعني حمايه للناس عشان يحميهم من مما اتى به موسى. وما اتى به موسى ده نقول ده لافساد الارض. يبقى كانه بيقول ان ما اتى به موسى هو الباطل، اما ما ادعوكم انا اليه فهو الحق. بتسمى الاسماء بغير اسمها، قلنا عشان يجذب الناس. وكذلك ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بقى سبيل فرعون وسبيل الرشاد وسبيل موسى عليه السلام هو ده سبيل الضلال. ونقول لذلك قال لقومهم إن ده مجنون، إن رسولكم الذي أرسل لكم مجنون. ده قول فرعون. يبقى احنا عشان ننتبه إزاي المدخل، نقول إن فرعون تعلم من إبليس. إبليس لما أتى إلى آدم عليه السلام لم يقل لآدم فلتطعم من هذه الشجرة التي نهاك عنها ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ده تسلل إليه وهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى ده كان مدخله إليه، ده المدخل. فبيسمي الأشياء بغير اسمها بغير حقائقها حتى نرى ذلك البطل كأنه الحق، فيلبس هذا الأمر على الناس. فلذلك ننتبه إلى مداخل هؤلاء خاصة في لحظات الضعف ولحظات الانكسار. يبقى الإنسان كده نقول مؤهل أن يستقبل هذه النصائح، ولكن نقول نصائح من الشيطان، يعني نصائح من الكفار، هذه ليس بنصيحة حتى لو خرجت في صورة النصيحة. لذلك انتبه، بل الله مولاكم وخير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الخصائص التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى نقول الرعب ده هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، نقول لما تخيل بقى الرعب حيدب في قلوب هؤلاء، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في سورة الحشر كيف انتصر المسلمون على يهود بني النضير، ازاي نقول انتصروا عليهم؟ بالرعب. يبقى بالرعب كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا، اعتبر بقى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى ده اعتبار إيه اللي حدث. يبقى دول تتحصنوا في نقول في حصونهم، وبالتالي على ذلك ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يبقى هم كانوا مطمئنين جدا أن المسلمين مش هيصلوا إليهم، والمسلمون نقول يأسوا أن يصلوا هؤلاء. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ده حالهم. وبالتالي لكن خرجوا إزاي؟ يبقى بالرعب. ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب. وكذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انتصر المسلمون في بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يبقى انتصروا ازاي؟ ادي الملائكة. ماذا قال الله تعالى للملائكة؟ إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يبقى انظر الرعب، يبقى نقول على ذلك مهما كانت قوة السلاح اللي معاه نقول لا يقوى على استعماله. نقول قلبه بيرتجف, بدنه بيرتجف, مش هنقول فقط ايديه بترتجف وبالتالي يسقط منه السلاح, ده نقول قلبه مرتجف. يبقى نقول قلبه بدنه بأكمله مرتجف. فعلى ذلك نقول يبقى لو كان المسلم أمامه وهو معزول السلاح وده مدجج بسلاح, فعلى ذلك ترى أن الكافر يعني يستسلم لذلك المؤمن. أنت تتعجب؟ أبدا لا تتعجب. ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الرعب. مع الرعب نقول على ذلك بيختل توازن هذا الإنسان تماما, بيختل تماما. نقول مهما كان معه من أسلحة, من أسلحة الدمار, يبقى لا تتعجب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيده مقاليد هذه الأمور, والله تعالى هو الذي يصرف هذه القلوب. قلنا الإنسان لما يدب الرعب إلى قلبه على ذلك نقول يعني يرتجف, يبقى لا يقوى. نقول يحدث نوع من أنواع عدم الاتزان, يبقى داء الحال كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى نقول أبشر أيها المؤمن, نقول أبشر, ولكن الأمر أساسا محتاج إلى يعني إيمان متحرك, إيمان صحيح, يعني أن يبذل ذلك المؤمن ما هو المطلوب حتى يؤيد من قبل السماء. يبقى عشان نؤيد من قبل السماء يبقى المطلوب أن احنا لنا أداء, لابد من ذلك الأداء حتى يأتي ذلك المدد من الله تبارك وتعالى, حتى يأتي هذا المدد من الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول أن كفر ذلك الكافر يبقى على ذلك أبشر أن الله سبحانه وتعالى سيلقي في قلبه الرعب, وبالتالي نقول ينهزم قبل اللقاء. نصرت بالرعب مسيرة شهر يبقى قبل اللقاء, ونقول أن الكفار قد انهزموا عندما تسلل ذلك الرعب إلى قلوبهم. ولكن متى تسلل هذا الرعب؟ متى يأتينا التأييد من السماء؟ يبقى لما نقول على الصواب, ولما نأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى, وأن نؤدي ونحقق الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى حتى يحقق لنا ذلك المشروط, حتى يكون لنا الاستخلاف والتمكين. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يبقى مش عذاب في الدنيا فقط يعني, ولا عذاب الآخرة أشق, ده أساسا يبقى مش عذاب حل على الكفار في الدنيا فقط, ولكن ما ينتظرهم من عذاب في الآخرة هو عذاب شديد كما بيّن وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ولقد صدقكم الله وعدا استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعدا استحسنهم بإذنه. كان في بداية الغزوة معروف أن في بداية الغزوة يبقى انتصر المسلمون ونقول انهزم الكفار وفروا هاربين, يبقى ده كان المشهد الأول للغزوة. يبقى ولقد صدقكم الله وعدا, فالله تعالى سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر والتمكين, وعدنا بالنصر والتمكين وأن نمكن من رقاب هؤلاء. وقد كان في بداية الغزوة يبقى قد كان, يبقى كان الحال المشهد الأول أن الانتصار كان للمسلمين على الكفار. ولقد صدقهم الله وعدا استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم. دب بقى الخلاف, وأدي الخلاف وأدي ثمار الخلاف, يبقى هذه ثمار الخلاف. فحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون, شافوا النصر, شافوا أن الكفار فروا هاربين, نعم تركوا المتاع, تركوا نقول هذا المتاع غنيمة كبيرة جدا تركها الكفار خلف ظهورهم وفروا بأنفسهم هاربين. يبقى ده كله كان مشهد حي موجود, ولكن إيه اللي حدث؟ نقول يعني تأويل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن أن الصحابة تعمدوا المخالفة, لكن كان تأويل. ونقول اللي ساعدهم على هذا التأويل يبقى رأي العين اللي شافوه المنظر. يبقى المشهد كله أن نقول الكفار فروا, هربوا وتركوا المتاع, وأن إخوانهم من المؤمنين بدأوا يلتقطون الغنائم، فلماذا نمكث؟ يقول الرماة كده، فلماذا نمكث في هذا المكان وقد انتهت المعركة؟ يبقى ده المشهد، هم قالوا أن المعركة انتهت، وفعلا رأي العين نقول ذلك الأمر، يعني رأي العين نقول أن الكفار فروا وهربوا خلاص، ونقول حتى أن المؤمنين بدأوا يلتقطون الغنائم، وهذه الرماة شافوا المشهد ده، فماذا يقولون؟ فعلى ذلك نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يتركوا هذه الأماكن إلا لما يأتي لهم الأمر. يبقى سواء نقول كانت الهزيمة على الكافرين أو كانت على المؤمنين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا ذلك المكان إلا لما يأتيهم الأمر الثاني، لكن هم تأولوا، فالمشهد خلص، يعني المشهد كده خلص انتهت الحرب. ده نقول ده ظن الرماة، وبالتالي تركوا الأماكن، ونقول كان رغبة في التقاط الغنيمة، على الرغم من الإنسان لما يلتقط الغنائم مش هو أساسا كل ما يلتقطه هيبقى من نصيبه، دي الغنيمة هتجمع ثم تقسم على الغازين كما هو معلوم، ولكن حب الإنسان للمال، يبقى حب الإنسان للمال، حب الإنسان نقول للدنيا، يبقى حب الإنسان للمال ده حب للدنيا. قلنا على الرغم من هو يعلمون يعني أنهم لن يأخذوا إلا النصيب المقدر من الغنيمة، مش اللي هو اللي التقط الغنائم ده هو اللي هيأخذها، ومن لم يلتقط لن يأخذ، لا ده هو أساسا بس ده استعجال، استعجال نقول في تجميع الغنيمة حتى تقسم، حتى يحوز هذا النصيب المقدر له من هذه الغنيمة. يبقى على ذلك نقول ده حب، يبقى حب المال دفعهم، وبالتالي لما عصوا يبقى كان عصيانهم عن طريق التأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل، دايما كده اعلم أنه ما عصي الله إلا بالتأويل. يبقى نقول رأي عين المشهد، لو احنا رأينا المشهد يبقى وكأننا نأخذ نفس القرار الرماة، فنقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يتركوا الأماكن إلا لما يأتيهم الأمر يعني مرة ثانية، وبالتالي المطلوب أن احنا نتعامل يعني بظهر القول، يعني نتعامل دايما بظهر القول. ده لما قالوا ده يبقى يعني قال لنا الكلام ده هو يعني على أساس لما ما نتركش المكان بس الحرب انتهت، يعني الحرب انتهت، فهم اللي فسروا الكلام ده هو، وبالتالي كان العصيان عن طريق التأويل، لم يتعمدوا المخالفة، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يتعمدوا المخالفة، رماة لم يتعمدوا المخالفة، ولكن كان بتأويل. لذلك نقول اتبع، دايما اتبع، وخلي بالك من حواس، نقول رأي العين قد يرى الإنسان مشهد فيه هلاكه، يبقى قد يكون رأي العين كده المشهد ده فيه هلاك الإنسان، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال يأتي معه نهران، أما أحدهما رأي العين، شوفوا كده بعينينا رأي العين نار تأجل، يبقى نهر كده نقول ده نار خارجة منه، والآخر رأي العين ماء بارد، يبقى ده ماء بارد وده نار خارجة من النهر ده. لما نيجي نشرب نقول العين تقول نشرب من ذلك النهر الذي نراه ماء بارد، العين تقول كده، الحواس تقول لنا كده، لكن السنة بتنبهنا ان احنا لو تقولين بذلك فلا نشرب من النهر الذي نراه ماء بارد، ولكن نشرب من النهر الذي نراه نار تأجل، يقول ده على غير طبيعة الإنسان وعلى غير الحواس، فلو الإنسان صار خلف الحواس هلك، ولو صار خلف السنة نجا، وبالتالي ما كان الأمر إن هم يتبعون، لكن هم لما عصوا وكان عصيانهم ده قلنا بتأويل، سبب التأويل رؤية هؤلاء للمشهد، فنسوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك هذه الأماكن حتى يأتيهم الأمر الثاني، وبالتالي نقول هذه رأي العين، فكانت الهزيمة يعني التي حدثت بالمسلمين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم، لم يبرح ذلك المكان. فعلى ذلك احنا ننتبه، يبقى التنازع والاختلاف، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى سبب الاختلاف ما بين اليهود مع بعضهم البعض والنصارى، يبقى من بعد ما جاءهم العلم، يبقى بنقول ان هم اختلفوا في النصوص، يبقى انتبه، عشان كده دايما احنا نقول ان منهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وان الاختلاف دب بعد ذلك نتيجة تفسير النصوص بغير تفسير سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكذلك ايضا اده الامر قال يعني امير الرماة يذكرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندع هذه الأماكن حتى يأتينا الأمر، ولكن قالوا قد انتهت المعركة. هذه الاختلافة يبقى نتيجة هذا التأويل الباطل، وكان هو الأصل هو العمل بظاهر القول، العمل بظاهر القول. قال لا تتركوا الأماكن، لا تتركوا الأماكن حتى لو رأيتم من الطير تتخطفنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يبقى ما تركوش الأماكن أبدا غير لما يأتيه الأمر، لكن تأولوا. ونتأولوا ما كانش أساسا تعمدوا المخالفة، لكن كان تأويل نتيجة رأي العين، نسوا الأمر الأول، نسوا الأمر الأول. كذلك أيضا قلنا بريق الدنيا كده لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن أشراط الساعة أن ينحسر نهر الفرات عن أسطوانة من ذهب، يقتتل عليه الناس، يقتتل الناس، من كل 100 لا ينجو إلا واحد، كل منهم يقول لعلي أكون أنا الناجي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لما نجد هذا الأمر يبقى لا نأخذ منه شيء، يبقى احنا ما نندفعش. قلنا الآن بريق الذهب، بريق المال، المال ليه مكان عندنا؟ يعني الإنسان يحب المال، وآتى المال على حبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ما نغفلش الطبيعة اللي احنا خلقنا أو جبلنا عليها، وإنه لحب الخير لشديد، احنا بنحب المال، وبالتالي كان التنبيه. يبقى لما يخرج الأسطوانة من ذهب، قلنا يعني الأمر طبعا بريق الذهب، بريق الذهب. فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا لا نشترك ولا نأخذ منه شيء. يبقى نقول على ذلك هنعمل على عكس الطبيعة الموجودة في الإنسان. طبيعة أن أنا بحب المال، وبالتالي نقول بريق الذهب قد يدفع الإنسان. قلنا هذه بريق الغنيمة دفع هؤلاء إلى المخالفة، وكذلك أيضا بريق الذهب ماذا نفعل؟ فذكر لنا العلاج أن احنا لا نتقدم ولا نأخذ شيئا من ذلك المال، ولا نشترك مع من يشترك في أخذ ذلك المال. يبقى من كل 100 هينجو واحد فقط، ويقتل نقول أدي 99 يقتلون، وواحد فقط الذي يقتل النجاة. نتخيل 100 كلهم كل واحد بيقول لعلي أنا أكون الناجي، لعلي أكون. ده نسبة النجاح 1%. يعني تخيل لما إنسان هيدخل كده إجراء عملية وقالوا إن نسبة النجاح 1%، بنمتنع. 1% على أمر مش مضمون، مخاطرة كبيرة جدا. شوف المخاطرة، لكن بريق المال هو اللي دفعه إلى ذلك. يبقى رؤيته بعينه دفعته إلى ذلك. هنا نفس القضية، فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال لما هيخرج يكون معه نهران، يبقى رأي العين، أما أحدهما رأي العين نشوفه بعينينا كده نار تأجج، وأما الآخر رأي العين نراه ماء بارد. إذا ابتلينا بذلك ماذا نفعل؟ تقول لنا السنة أن نشرب من النهر الذي نراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى نقول أو اتبعنا السنة يبقى تنجو. لو خلفنا السنة واتبعنا يعني نقول نظر حسة النظر في اللحظة دي، يبقى هلك الإنسان، هلك. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي أيضا عدم غفلة طبيعة الإنسان، أنا مش هنقدر أبدا نتقدم خطوة واحدة مش هنشرب من هذا النهر. قال فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب من النهر الذي يراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى عشان نقول طبيعة الإنسان، يبقى أنا عارف إن ده ماء بارد، لكن نقول قد لا يقوى الإنسان على التقدم، هي طبيعة موجودة دي نار عندنا، فأنا خايف إن النار يعني نقول نؤذى بها، فماذا نفعل؟ قال يغمض عينيه، غمض عينيه طأطأ رأسه ويشرب من النار الذي يراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى حتى في السنة بتقول لي نعمل إيه، وبتبين لي عدم أيضا التغافل عن طبيعة الإنسان، وده اللي ذكره لنا ربنا سبحانه وآتى المال على حبه، على الرغم أن المال محبوب لهذا المؤمن، لكن حب المؤمن لمحبوبات الرب سبحانه وتعالى كانت أقوى، وبالتالي قدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. يبقى أدي الحال. ولذلك قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى نقول هذه المقومات للنصر والتمكين، هذه مقومات الثبات. يبقى الثبات على الأمر، يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك أيضا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن التنازع ده حدث من بعد ما رأوا ذلك النصر، وأن المؤمنين كانوا يلتقطون تلك الغنائم التي خلفها الكفار. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اللي ثبت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ده الذي أراد الآخرة، وأما الآخر الذي عصى وكان بالتأويل ده الذي أراد الدنيا، بدليل أنه ترك المكان ليه؟ ترك المكان من أجل أن يلتقط الغنيمة. قلنا على الرغم أنه مش هيأخذ ما التقطه من تلك الغنائم، لكن هي هتجمع ثم تقسم، يعني قلنا نصيبه المقدر حياتي سواء قام بجمع الغنيمة والتقاط الغنيمة أو لم يلتقط الغنيمة، هي هتجمع في النهاية ثم تقسم. فعلى ذلك لكن نقول حب الإنسان للمال. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، كان نوع من أنواع الابتلاء والتمحيص، وأن الكفار عادوا وكانت لهم الكرة على المؤمنين، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لابد أن احنا أن نعرف ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى علينا، فالله عز وجل له الفضل العظيم على جميع الخلق، ولكن على المؤمنين خاصة، ذلك أن الله تعالى اكتبانا وهدانا إلى صراط مستقيم، وهدانا ربنا سبحانه وتعالى إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى شرعه، وربنا سبحانه وتعالى أعاننا على أن نقوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى من فضله أنه جعل هذه المحن والابتلاءات فيها تكفير لسيئات الإنسان. والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.